بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء، أحدها ما أبطل الوضوء، وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. إذن بدأ الشيخ يشرع في مبطلات التيمم، فبين أن الذي يبطل الوضوء يبطل التيمم. ويبطل الوضوء كما مر معنا مثلا خروج شيء من أحد السبيلين، مس بشرة الرجل، مس بشرة المرأة، مس ذكر الرجل لنفسه ببطن الكف، يعني وهكذا النوم على غير هيئة المتمكن، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. بعد ذلك قال: والثاني رؤية الماء، وفي بعض نسخ المتن وجود الماء في غير وقت الصلاة، فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، بل تيممه باق بحاله. نحن نعلم أن المتيمم إما أن يتيمم لفقد الماء أو لمرض يتأثر به باستعمال الماء، أما الأول فهذا الذي نبحثه وهو الذي استعمل التراب والتيمم لأنه فقد الماء، أما المريض فالماء أمامه، وإنما استعمل التيمم بدلا من الماء للعذر، فليس هذا بحثه برؤية الماء، وإنما عدل عن الماء إلى التيمم لعذر من الأعذار الصحية التي يمكن أن تؤثر فيه، أن تحدث فيه مرضا أو تزيد في المرض أو تؤخر البرأة إلى غير ذلك. هذلك القسم الماء موجود أمامه وتيمم. نحن نتكلم الآن في رؤية الماء لمن تيمم لفقد الماء، هذا هو البحث في هذه المسألة. والثاني رؤية الماء، ولا يعتبر رؤية الماء مطلقا، فقد يكون أعمى ولكنه علم بوجود الماء، سمع أن الماء قد أتى، يعني الرؤية الآن ليست الرؤية البصرية فحسب، وإنما تكلم بذلك عن العلم بشكل عام، فربما كان ذلك لواحد لأكثر لو كانوا جماعة. طيب ما حكمهم؟ الثاني رؤية الماء، فإذا رأى المتيمم أو علم بوجود الماء وكان قد تيمم لفقد الماء قال في غير وقت الصلاة، نعم، فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء، إذن في البداية تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء، لكن متى تكون هذه الرؤيا؟ رأى الماء كإنسان يصلي في الصحراء ثم رأى قافلة، هذه القافلة تحمل ماء، كصهريج ماء يمر احتماء، أو ناس يبيعون الماء قد حضروا على جمال على سيارة، نعم. تيمم، فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه، يعني ربما يرى من بعيد من يحمل ذلك الماء، قد يكون للماء وقد يكون لغير الماء، فذلك يكون وهما. قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، لأن التيمم إنما شرع لفقد الماء، وهنا علم بوجود الماء أو توهم وجود الماء، فينبغي أن يتحقق أولا عدم وجود الماء وبعد ذلك يدخل في الصلاة، ولذلك قلنا بطل تيممه. طيب، هذا إذا كان قبل الدخول في الصلاة، فما الحكم إذا رآه في الصلاة؟ فإن رآه بعد دخوله فيها، بعد أن كبر وشرع في الصلاة حضر الماء إلى قوله الله أكبر، الماء مفقود. فبعد أن شرع في الصلاة، سواء كان بعد التكبير أو قبل التسليم، المهم فيها، ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه. فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم، يعني نحن الآن في مدينة دمشق، ومدينة دمشق غالبا الماء موجود فيها، فلو صلى الإنسان بالتيمم لفقد الماء، ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة فقط لاحترام الوقت، فإنه لا بد من إعادتها، لأن الماء هنا غالب وجوده، صحيح؟ فإذا كان الماء يغلب وجوده في منطقة معينة وبعد ذلك صلى لفقده، فإنا نقول لهذا الإنسان ينبغي عليك أن تعيد هذه الصلاة. أما لو تيمم في منطقة يغلب فيها عدم وجود الماء كالصحراء مثلا، فهذا لا ينبغي عليه أن يعيد هذه الصلاة. وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، مثال هذه الصلاة قال كصلاة مقيمة بطلت في الحال، لأنه لا بد من إعادتها، فلينقضها مباشرة وليذهب إلى الماء وليتوضأ وليصلها من جديد، فإن الصلاة التي شرع فيها ورأى الماء فيها في المنطقة التي يغلب فيها وجود الماء، ما حكمها؟ يعني لا بد من إعادتها، لذلك بطلت. يعني مثال بسيط، تيمم الناس في هذا المسجد ويغلب فيه وجود الماء، وذلك عندما فتحوا الصنابير لم يجدوا ماء، بحثوا في منطقة أخرى، المدينة كلها توقف فيها الماء لسبب من الأسباب، تيمم الناس ودخلوا في الصلاة، ثم سمعوا صوتا يقال من الأطفال من كذا، يعني ممن لا يتواطؤون على كذب، لو حتى بالصوت، جاءت الماء جاءت المياه، ماذا نفعل؟ يقضون الصلاة وبعد ذلك يعيدون هذه الصلاة بعد أن يتوضأ. وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، قد يصلي كلما مر ركب يقول نقطع الصلاة لنسألهم وإلا لم يصلي على الإطلاق، فنقول هذه المنطقة تصلى بالتيمم ولا إعادة فيها، فمتى شرع بعد أن بحث عن الماء فلم يجده فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، فلا تبطل يعني الصلاة فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. وإن كان المتيمم، هذا هو القسم الثاني، وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء، هو يعلم أن الماء موجود وكان أمامه عندما تيمم، وإنما كان التيمم بأجل المرض، فرؤية الماء هو يعلم بوجود الماء، وهو الذي ترك الماء وسمح له الشارع أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم للعلة الموجودة فيه لمرض ونحوه، ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته بل تيممه باق بحاله، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أو الشيء الثالث الذي يبطل التيمم والثالث الردة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها، أن يطرأ على نفسه شيء من الكلمات والأخبار التي تؤدي إلى الردة، كأن ينطق بكلمة الكفر مثلا، أو يقول إذا أذن الظهر مثلا فأنا سأكفر بالله، أو سأعتقد بوجود شريك لله، أو من الكلمات التي تؤدي إلى الكفر. نقول كفرت من الآن، ارتدت من الآن. ما معنى الردة؟ الردة هي قطع الإسلام. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر، هذا بدأ بكلام جديد. إذن الردة هي قاطعة للإسلام. وبين الشيخ إذن نواقض التيمم ثلاثة أشياء: الشيء الأول كل ما يبطل الوضوء، الشيء الثاني رؤية الماء لغير صاحب العذر، المسألة الثالثة الردة وهي قطع الإسلام، فإنه مباشرة ينقطع تيممه حتى لو عاد ينبغي عليه وتاب إلى الله عز وجل وأعاد تشهده وأعاد إلى الإسلام، فينبغي عليه أن يعيد التيمم من جديد. بعد ذلك قال الشيخ: وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما. ولا ترتيب بينهما للجنب، أما المحدث فإنه إنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل، فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر جمع جبيرة. إذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو، كما قلنا متى يمتنع استعمال الماء في عضو؟ يعني هذا البحث الآن بدأ الشيخ يتكلم فيه عن الجبائر والعصابات والجبس واللفافات التي تكون على عضو من الأعضاء. ما حكم هذا الإنسان الذي جعل هذه اللفافة على عضو من أعضاء الوضوء أو على جسده ثم أراد غسلا أو أراد وضوءا، فما حكمه؟ ولا يستطيع أن يصل الماء إلى ذلك المكان. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو، نأخذ مثال اليد، فإن لم يكن عليه ساتر. طبعا عضو من الأعضاء مش شرط عضو واحد، قد يكون عضوين وثلاثة وأربعة. كم من إنسان لو دخلت إلى بعض المشافي ربما ترى ثلاثة أرباع قد وصل، مثلا في مسائل الجبس مثلا في الحوادث العامة، نسأل الله السلامة. نعم. وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو فإن لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم. العضو إما أن يكون مستورا بجبيرة معينة أو غير مستور لكن منع من استعمال الماء فيه شرعا، وجب عليه التيمم وغسل الصحيح. يعني لو قالوا قال الطبيب كفك ينبغي عليك ألا تستعمل فيه الماء، الكف فقط، لكن بقية اليد من الممكن أن تغسلها، رفع يديه هكذا ترك الكف لسبب من الأسباب صحي منع منه من استعمال الماء، أراد أن يتوضأ توضأ تماما، وعندما وصل إلى ذلك المكان غسل مكان الصحيح. لكن هذا المكان الذي لم يغسله ما حكمه؟ قال وجب عليه التيمم، يعني عن المكان الذي لا يمكن استعمال الماء فيه ووجب عليه غسل الباقي. أيهما يفعل؟ هل يتيمم أولا أم يغسل أولا؟ لا يهمنا، هذا عضو واحد يحتاج قسم منه إلى وضوء ويحتاج قسم منه إلى تيمم، فإن غسل الصحيح وجب التيمم وغسل الصحيح. التيمم عن الكف كما مثلت، وغسل الصحيح من الكف إلى المرفق. طيب بعد أن غسل الصحيح وبقي عليه قسم المعلول المريض هذا فيتيمم عنه تيمما كاملا، يعني يترك الآن تتمت الوضوء يجفف عضوه وبعد ذلك يقوم بالتيمم الكامل وعند ذلك يشمل هذا التيمم الكف. هل هنالك ترتيب يتيمم أولا أم يغسل أولا؟ المهم الآن وقت هذه اليد، فوقت هذه اليد لا ترتيب ما بين جزئيها الأعلى والأسفل، فإن تيمم أولا غسل بعد ذلك، وإن غسل تيمم بعد ذلك لا يهم. قال ولا ترتيب بينهما للجنب، يعني إذا كان جنبا وهنالك عضو من الأعضاء، طيب الجسد كله عضو واحد صحيح، فيغسل الصحيح من جسده ويتيمم عن العليل أو يتيمم عن العليل ويغسل الصحيح بالنسبة للجسد ككل، لكن بالنسبة للوضوء ننظر إذا كانت اليد هذه لا يستطيع أن يتيمم عنها لأن غسل الوجه مقدم على غسل اليدين، فينبغي عليه أن يغسل الوجه أولا. لا يوجد ترتيب في أعضاء الوضوء وأعضاء التيمم، يوجد ترتيب، فيغسل الوجه أولا وبعد ذلك يباشر بغسل اليدين ويبقى عليه منطقة من هاتين اليدين تحتاج إلى تيمم، سواء تيمم عنها، المهم في دورها، ما هو دور اليدين تماما؟ دورها يأتي بعد النية وغسل الوجه، الآن غسل اليدين، إما أن يتيمم أولا عن هذه اليد أو يغسل ويتيمم. فأما المحدث فإنما يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل. متى دخل وقته؟ عندنا مسألتين الآن، المسألة الأولى التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت صحيح، والوضوء يصح قبل دخول الوقت. طيب بالنسبة للغسل نقول له الآن إذا كنت جنبا اغتسل وانتهيت من مسألة اغتسالك، أما التيمم عن العضو الذي لم تغتسل عنه فينبغي أن يكون بعد دخول كل وقت، لأن التيمم لا يصح فيه إلا وقت واحد، عرفنا هذا. إذن يغتسل في أي وقت كان، بقي عليه هذا الجزء من التيمم يكرره في كل وقت صلاة. أما المحدث فإنه يتيمم وقت دخول غسل العضو العليل، فإن كان على العضو ساتر، الآن دخلنا في مسألة أخرى، فإن كان على العضو ساتر، ساتر كالجبيرة مثلا، فحكمه مذكور في قول المصنف وصاحب الجبائر. صاحب الجبائر أي من وضعت لساقة ابتداء من اللساقة الصغيرة، نسميها اللزئة الطبية، يعني هي أصغر شيء جعلها الطبيب أو من يهتم بذلك كالصيدلي الممرض كذا، لا يهمنا يعني من الذي جعلها، نفس الشخص بأمر من غيره جعلها، وهكذا حتى ربما تبلغ نصف الجسم. وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم. ما هي الجبائر؟ قال وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم، موضع من مواضع العضو جعلها من أجل أن في الآن في أشياء تتعلق بالعضلات وهنالك أشياء تتعلق بالعظام، المهم أمر الطبيب بوجود الجبيرة في ذلك المكان. قال يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق. لنفترض أن هذا العضو فقط الذي شد عليه لا يوجد فيه جراحة ولا يوجد فيه شيء كسر داخلي، ولو غمره بالماء ورفعه يصل الماء إلى كل العضو، هل هذا يمسح عليه؟ حطوا له قطعة بلاستيكية وشدوه عليه مثلا، ولنفترض أنه هذا المكان الذي شد عليه فيها يصل من خلاله الماء، في مانع أنه أدخل يده تحت الماء، هذا ليس عليه مسح، وإنما عليه نريد أن تكون هذه الجبيرة لا يمكن استعمال الماء عليها لضرر معين، ربما تفسد هذه الجبيرة، يوجد مكان لا يصل إليه الماء، إذا لم يمكنه إيصال الماء من خلالها إلى ينتقل إلى المسح عليها، قال يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها، طبعا إن نزعها أو بدون نزع وصل الماء إلى الداخل وتحققنا من وصول الماء، ليس هذا له هذه الأحكام. أما الذي نتكلم عنه وله هذه الأحكام هو الذي لا يستطيع نزعها ولا يستطيع تحريكها ومنع من إيصال الماء إلى داخلها، هذا لخوف ضرر مما سبق، أي ضرر كان صغيرا كان أو كبيرا، ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق. نعم. ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على أي الجبائر على طهر، فيتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق. نعم. إذا وضعها على طهر، يعني كان عندما وضع الجبيرة وكان متوضئا، عند ذلك ماذا يفعل؟ يصلي ولا إعادة عليه إن كان قد وضعها أي الجبائر على طهر، وكانت في غير أعضاء التيمم. ننتبه هنا، ما هي أعضاء التيمم؟ الوجه واليدين. كانت في غير أعضاء التيمم ووضعها على طهر، أي هو الآن بالنسبة إليه لم يكن محدثا، حدثا أكبر، ووضعها في غير أعضاء التيمم. طيب، عندما وضع هذه الجبيرة ماذا عليه الآن؟ يصلي ولا إعادة عليه طبعا إذا كانت في غير أعضاء التيمم، وإلا أعاد، وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق أي بين أعضاء التيمم وغيرها، لأنه لو وضعها على أعضاء التيمم، السؤال هنا إذا كان هذا العضو إما أن يغسل وإما أن يتيمم عنه، وكانت في الوجه أو في اليدين، السؤال هل غسلها؟ غسل المكان؟ نقول ما غسله. طيب هل تيمم عن ذلك المكان تيمما كاملا؟ ما تيمم، لأنه في الواقع لا يستطيع إيصال التراب إلى العضو ولا يستطيع إيصال الماء إلى العضو، فهو كفاقد الطهورين تماما. ولذلك فرقوا بين من كانت هذه الجبائر في أعضاء التيمم أو كانت في غير أعضاء التيمم. ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك واللصوق. نعم، هذه الجبيرة بعض الناس يعني صار اليوم في فن في جعل هذه الجبائر، أحيانا مضطر الطبيب أنه مثلا في كسر في الساعد، هذا الكسر في الساعد يحتاج فيه أن لا يتحرك ذلك الساعد، فإذا تحرك فإنه لا يمكن أن يثبت هذا العظم في مكانه من أجل أن يلتحم، فيجعل اليد في صورة معينة وبعد ذلك يجعل الجبيرة عليها، فقد يجعل الجبيرة من رؤوس الأصابع وبعد ذلك إلى ما فوق مثلا المرفق، لكنه في الواقع إنما يكون الكسر فقط في هذه المنطقة، لا يأتي بسوار مثلا فيجعله فقط على الكسر، هذا الأمر مضطر إليه الطبيب، لأن أي حركة في هذا العضو ماذا يفعل؟ ينفصل الكسر، يعني يتبدد الكسر من مكان إلى آخر، فيضطر إلى هذه الزيادة. طيب ما حكم هذه الزيادة؟ السؤال هنا إذا كانت هذه الزيادة زيادة عما يمكن وضعه، معنى ذلك هذا لا يسمى أخذ أكثر من مسألة الجبيرة. لذلك قال ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح. لنفترض أنه في شق بسيط أبسط من هذا الأمر وتحتاج إلى غطاء وسنتيمتر من أجل اللصوق أعلى وسنتيمتر أسفل، فيأتي فيفعل دائرة يقول لا أمكن هيك مثلا، هذا زاد عن مكان الجبيرة أم لا؟ زاد عن مكان الجبيرة. ويشترط في الجبيرة ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك واللصوق والعصابة، يعني أحيانا لو كان الأمر في الرأس فيضطر أحيانا إلى أن يدور على الرأس كله من أجل أن يعصب هذا المكان، لأنه لا يمكن أن يستمسك إلا بطريقة الدورة. وكذلك المرهم، يعني يوجد مراهم على جزء من الجسم، هذه المراهم طبعا لها لابد أن تسيل أكثر من مكان الجرح ونحوها على الجرح كالجبيرة. ويتيمم لكل فريضة ومنذورة فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين، لأن صلاتي فرض قلنا إن التيمم إنما يكون لفريضة واحدة فقط وما شاء من النوافل، ومن جملة النوافل فروض الكفايات كالجنائز. فلو قال لله علي أن أصلي الظهر مثلا مرة ثانية أو ثالثة، عند ذلك نقول له للفريضة تيمم وللمنذورة تيمم وللمقضية تيمم. نعم، فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ولا بين طوافين. نعم، طوافين تحتمل هذه الكلمة أكثر من معنى، نحن نريد أن يكون ولا بين طوافي فرض أحسن، ما بين طوافي فرض، لأن إذا كان هو قد دخل فطاف طواف الإفاضة ثم خرج من المسجد الحرام ثم دخل إلى المسجد الحرام وأراد أن يطوف تحية المسجد، فهل يحتاج إلى تيمم آخر؟ لا. إذن كلمة ولا بين طوافين أي المقصود فيها ولا بين طوافي يعني فرض، ولا بين، عندنا مثلا لنفترض أنه أتى بطواف الإفاضة مثلا متأخرا وأخذ به ولم يبق عنده شيء من أركان الحج، بقي عليه أنه لم يأتي بالعمرة، والعمرة بالنسبة إلي إلى عند الشافعي في العمر مرة واحدة فريضة، فطواف العمرة فريضة في شأني، فأراد أن يفعل طواف العمرة بنفس التيمم الذي جعله لطواف الإفاضة، عند ذلك لا يصح. أو كان الطواف قال لله علي أن أطوف سبع طواف نذارة، هذا يصبح طواف فرض، فهل يمكن أن يجمعه مع طواف الإفاضة؟ لا. أما بقية الطوافات مثلا الموجودة، طبعا طواف العمرة ركن، طواف الإفاضة ركن، أما الباقي فهي من الطواف المسن. ولا بين صلاة وطواف، صلى الظهر وطاف للعمرة الواجبة مثلا، ولا بين جمعة وخطبتها، كان خطيبا فالخطيب ينبغي له أن يتيمم للخطبة وأن يتيمم للصلاة. وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. كانت هذه المرأة في الصحراء وأراد زوجها أن يأتيها وكان عليها غسل من حيض أو نفاس أو ولادة، عليها غسل، فقامت فتيممت بدلا من ذلك الغسل وأتاها حليلها ثم تيممت، في هذا التيمم هل يمكن أن يأتيها حليلها وأن في هذا التيمم أن يأتيها حليلها وأن تصلي فرض صلاة؟ ممكن ذلك، وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم. وقوله ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ساقط من بعض النسخ، يعني كما قلنا يصلي فرضا واحدا وما شاء من النوافل. يعني لو صلى الفرض كالفجر صلى معه سنة الفجر، وبعد ذلك صلى سنة الضحى وسنة دخول المسجد، ثم أذن، ثم صار وقت الزوال فصلى سنة الزوال، إلى غير ذلك من الأمور. المهم ألا يصلي فرضا آخر، لا قضاء ولا أداء ولا نذرا. نعم، المهم فرض واحد من هذه الأمور. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في بيان النجاسات وإزالتها. والحمد لله رب العالمين.